اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزاني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله. لأنه من روايتي. أحسن الله إليك. لأنه من رواية كثير. نعم، لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح حسنة من الحسنات، وعمل فاضل رتبت عليه الأجور. صلح بين الناس، تصلح بين اثنين صدق، والصلح بين الزوجين من أفضل الأعمال، والصلح بين المتخاصمين والمتنازعين كذلك. وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة في مدحه، والصلح خير كما قال الله جل وعلا. وجاء بذلك أيضا الأحاديث، وهو أنواع، منه ما يكون بين المتنازعين، ومنه ما يكون بين الوالد وولده، وبين الأم وبنتها، وبين الزوج وزوجته، وبين الموظف ومديره، وبين المقصود أن أنواع الشقاق والنزاع كثيرة، ولا يسلم مجتمع منها، بل لا يسلم بيت منها. لا بد من النزاع والشقاق، لكن يعالج بالطرق الشرعية، ويتدخل الأخيار لحله وفصله، لينال بذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: والصلح خير. خير، هذه صيغة تفضيل، الأصل فيها أخير، كما أن شر يراد به أشر، فهو أفضل من غيره. وهل في غيره فضل؟ الصلح خير، هو أفضل بلا شك، لكن إذا لم يتم الصلح فالقضاء أيضا، فصل النزاع بالحق خير، لكن إذا تم الصلح بينهما مع رضا كل واحد من الطرفين هذا أفضل، وذهاب كل واحد سليم الصدر على صاحبه هذا خير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرم حلالا وأحل حراما. روى الترمذي وصحح. وأنكروا عليه، بل الحديث بإسناد الترمذي ضعيف جدا، لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، هو ضعيف جدا، كذبه الشافعي وتركه أحمد، و قال ابن حبان أنه له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وحتى قال أبو داود أنه ركن من أركان الكذب. على كل حال، تصحيح الترمذي تساهل شديد، ساعة في الخطب، وانتقد بسبب ذلك. ولذا قال الذهبي: لا يعتمد العلماء أو لا يعتد العلماء بتصحيح الترمذي، لأنه صحح مثل هذا وله نظائر، يعني وإن كانت دونه في المرتبة حديث ضعيف صححها، لكن مثل هذا نادر أن يصحح لمثل هذا، تساهل من الترمذي، ولذا لا يعتد العلماء بتصحيحه كما قال الذهبي وغيره. ومثل هذا لا يقدح في إمامة الترمذي، الترمذي إمام، وأما الوقوع في مثل هذه الزلات لا بد منها، فليس بمعصوم. نعم، مقل منها ومستكثر، والإمام ليس بمعصوم، ويكفي في إمامته ما سطره في هذا الكتاب العظيم جامع، الذي هو من أنفع الكتب لطالب العلم في الرواية والدراية، لطالب العلم الذي يريد أن يتخرج على كتاب من كتب السنة بجميع فنونها فليعمد إلى جامع الترمذي ويدرسه دراسة واعية، دراية ورواية بالأسانيد والمتون بالشواهد والإشارات والاستنباط، هذا ما في مثل جامع الترمذي، ويكفي في إثبات فضله مثل هذا العمل، لكنه ليس بمعصوم وتساهله ظاهر في التصحيح، ويبقى أنه إمام، يبقى أنه إمام من أئمة المسلمين، وكتابه لا يمكن أن يستغنى عنه. ومثل هذا الكلام إنما يوجه لمن أراد أن يقلد الترمذي، من أراد أن يقلد الترمذي، أما من توفرت لديه الأهلية والنظر في الأسانيد والمتون وبحث عن كل حديث في كتاب الترمذي وحكم على كل حديث بما يليق به، مثل هذا لا يوجه إليه الكلام، سواء كان الترمذي متساهل أو متشدد سيئا، لأنه لن يعتمد على تصحيح الترمذي. فإذا كانت الأهلية موجودة لا يعتمد عليها، وكانت الأهلية غير موجودة للباحث فليقارن قول الترمذي بأقوال غيره من الأئمة، ويبقى أن الترمذي مهما قيل إمام من أئمة المسلمين، وكتابه كتاب معتبر معول عليه، أصل من أصول السنة بالاتفاق، ما اختلف أحد في أن جامع الترمذي من كتب من دواوين الإسلام المعتبرة، بل من الأصول الخمسة التي لا خلاف فيها. منهم من ينازع الذهبي في هذه الدعوة، الواقع يشهد بكلام الذهبي، يشهد بكلام الذهبي. الشيخ أحمد شاكر يقول الصواب أن تصحيح الترمذي معتبر، وتصحيحه توثيق لرجاله. هذه سعة وتساهل شديد من الشيخ أحمد شاكر، وقد عرف بذلك، وقد وثق في جامع الترمذي أكثر من 20 راوي، يعني أحمد شاكر ومسطر ومدون ومعروفة، أكثر من 20 راوي عامة الأئمة على تضعيفهم، فهو متساهل أيضا الشيخ أحمد، وتساهل زاد على تساهل الترمذي. الترمذي قد يصح الخبر لما يحتف به من شواهد ويعتذر عنه بهذا، لكن إذا قال أحمد شاكر أن تصحيحه للحديث توثيق لرواته، كيف يمكن أن يوثق الترمذي كثير بن عبد الله؟ يمكن؟ ما يمكن. وقد كذبه أكثر من واحد من الأئمة، واتهموه وضعفوه ورموه بالضعف الشديد، لكن الترمذي قد يصححه وقد يثبته لما له من شواهد. ولذا قال رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف وهو ضعيف، ولو قال ضعيف جدا لكان أولى، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. هذا اعتذار من الحافظ، اعتذار من الحافظ بن حجر للترمذي. الترمذي حينما يقول هذا الحديث حسن صحيح، لأنه يخرج الحديث من الطريق الموصولة بسنده ثم يقول حسن صحيح وفي الباب من حديث فلان وفلان وفلان وفلان، هذه شواهد لهذا الحديث، فتصحيحه بمجموع الشواهد وقد لا يثبت بذاته. وعلى كل حال الحديث له طرق تدل على أن له أصلا، له طرق تدل على أن له أصلا. الصلح جائز بين المسلمين، جائز بين المسلمين، جائز ايش معنى جائز؟ يعني مباح او صحيح؟ صحيح. بين المسلمين يخرج غير المسلمين، يعني ما في صلح بين كفار اذا تحاكموا الينا، او بين مسلم وكافر فيه صلح، فيه صلح، صلح بين مسلم وكافر وبين كفار تخاصموا الينا واحتكموا إلينا ورأينا الحكم بينهم، فإذا أمكن الصلح بينهم فهو الأولى. وأما التنصيص على المسلمين فهم الذين يتدينون بالنصوص وهم الذين يعملون بمفاتها. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الصلح وإن رضي به الطرفان لا يجوز البتة، لا يجوز البتة. فلو تشاجر اثنان حصل صدام بين زيد وعمر في سيارتين، وحصل نزاع وشقاق وجاء وأصلح بينهم، وقال واحد يصطلحان على مقدار من المحرمات اما من خمر او من غيره، تدفع له كذا مقابل؟ نقول لا، لان هذا فيه جعل الصلح عوضه محرم. او مثلا يصطلحان على ان يقرضه مبلغ كذا ويرد عليه كذا اكثر منه، الصلح تضمن صفقة ربا فلا يجوز. هذا أحل حراما. وإذا حرم حلالا يصلح بينهما على أن يمنعه من الاستفادة من سيارته، أو يبيعه على، يحصل بينهما بيع، صفقة بيع سيارة ثم يحصل شقاق ونزاع في شرط من الشروط أو في مسألة متعلقة بها، ثم يقول على أن لا تستفيد من سيارتك مدة سنة، فمثل هذا يمنعه من الحلال الذي هو مقتضى العقد، فهذا الشرط منافي لمقتضى العقد ولو كان صلحا ولو رضي به الطرفان، فهو شرط ليس بصحيح. والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم، هذا الأصل. في رواية المؤمنون على شروطهم، ولا يخرج المسلمين وإن كانوا دونهم في المنزلة. على كل حال هذا اللفظ ثبت من طرق، المسلمون على شروطهم يعني شروطهم لازمة بينهم، ومن أوفى ومن أوجب ما يجب الوفاء به من الشروط ما استحلت به الفروج بين الرجل وامرأته، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها أو اشترط على زوجته لا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء. المسلمون على شروطهم، اشترطت الزوجة على الزوج أن تكمل الدراسة وأن تتوظف بعده، أو اشترط عليها العكس أن تترك الدراسة أو تترك العمل، يجب الوفاء أو لا يجب؟ مسلمون على شروطهم، يجب الوفاء بذلك. لكن إذا خيرها بين ترك الشرط أو بين أمر يملكه، اشترطت عليه أن تدرس، ثم لما دخل بها ورزقه بمولود ورأت أنها انشغلت عنه وعن بيته، قال إما أن تدرس تترك التدريس أو ورقة الطلاق، له ذلك ولا لابد أن يفي بشرطه؟ نعم، إذا خير بين أمر يملكه، إذا خير بين أمر يملكه. من أهل العلم من يقول أن له ذلك لأنه يملك طلاقه، فإذا رضيت يكون من باب التنازل عن هذا الشرط في مقابل البقاء، فتكون هي التي تنازلت، هي التي تنازلت. ولا شك أن هذا التخيير شبيه بالإكراه والإلجاء، لأنها بعد أن أتت بمولود ومعروف أنها لن تتزوج إلا بمثله أو أقل منه، فترضى بهذا الشرط وتترك. المقصود أن مثل هذا ينظر فيه إلى أن الرجل يملك الطلاق، فإذا هددها به وتنازلت هي عن شرطها فالأمر لا يعدوهما. بالمقابل لو أن شخصا تزوج امرأة واشترط عليها ألا تدرس ثم افتقر، هذا الرجل افتقر فقالت أريد أن أدرس وإلا الفسخ لأنك فقير، لأن لا يظن أن الضغط من قبل الرجال باستمرار، يعني النساء عندهن وسائل للضغط على الرجال، والمسألة مسألة عرض وطلب كسائر أمور الدنيا وشؤونها، إذا ارتفعت أسهم الرجل لا شك أنه يستطيع أن يضغط على المرأة والعكس، يعني لو أن رجلا من أغنى الناس ثم افتقر لا شك أنه ينزل في عين المرأة، تزوجته على هذا الأساس واشترط عليها شروط من علو وفرض عليها فروض ثم بعد ذلك فقد ما يستطيع أن يضغط به، ثم وقت القالف إما أن أدرس وإما أن تفسخ لأنك عاجز. هل نقول بهذا أنها أخلت بالشرط؟ يعني تملك الفسخ، لأن الذي لا يستطيع النفقة تفسخ منه زوجته. ولذا جاء بالحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالمسألة كما يوجد من الرجال وسائل الضغط هذه التي ذكرناها، يوجد أيضا من النساء. وإذا ضغط الإنسان بأمر مخير بينه وبين ما يملكه، فالذي يظهر أنه له ذلك. تضرر البيت، تضرر إذا جاء من العمل وإذا ما به. المرأة ما بعد جاءت من العمل، والبزر بحاجة شديدة إلى أمه وإلى تربيته، لكن عنده خيار آخر. لكن هل تقبل به الزوج؟ يقول: إما أن تترك العمل أو تزوج. يعني يمكن أن يخيرها بين أن تترك العمل أو يتزوج، تترك العمل، لأن الزواج بالنسبة لها شديد. المقصود أن هذه الدنيا وأمورها وشؤونها كلها ماشية على هذا. وإذا خير الإنسان بين ما يملك مع نظيره فله ذلك، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. باعه الجارية على أن لا يطأها، باعه الجارية على أن لا يطأها، هذا حرم حلالا. نعم، أو باعه جارية على أن لا يطأها هو ويطأها ولده مثلا، هذا أحل حراما، صلى الله السلامة والعافية. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وهذا اعتذار من الحافظ للإمام الترمذي. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة، فله شاهد من حديث أبي هريرة، ولذا يثبته أهل العلم بهذا الشاهد. الصلح على الإنكار، الصلح على الإنكار، منهم من يجيزه وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، ويمنعه الشافعي، لا يصح الصلح على الإنكار. معنى هذا أنه لو ادعى زيد على عمرو، قال عنده لي مبلغ من المال 1000 ريال مثلا، وقال عمرو: أبدا، ليس بصحيح. ثم قال الشيخ، توسط بينهما القاضي وقال: لعلك تدفع 500 ويترك 500 وتصلحون. هذا صلح، فقبل الطرفان. يجوز ولا ما يجوز؟ أجازه الأئمة الثلاثة ونفاه وأنكره الإمام الشافعي، ولا يجوز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له 1000 بالفعل فلا يجوز نقصها، أو لا يكون له شيء فلا يجوز أن يأخذ شيئا. والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. إن كان المدعي يجزم بأن له حقا عند خصمه هذا مبلغه، يجوز له أن يأخذ ويصالح ويترك بعض حقه لتحصيل الباقي. هذا بالنسبة للمدعي، إذا كان يجزم بأن له حق يأخذ ما تيسر له وصالح عليه. لكن الطرف الثاني إن كان يجزم بأنه مدين لزيد ب1000 ريال، لا يجوز له أن يترك ريالا واحدا. وإذا كان لا يجزم، أو يجزم بأنه سدد هذا المبلغ، فله أن يدفع ما يفدي به نفسه شر النزاع والخصام والتعب. فلكل من الخصمين ما يخصه. أما شخص يعلم أنه ليس له دين على فلان ويدعي دينا ثم يطلب المصالحة، لا يجوز له أن يأخذ ولا ريال واحد. وكذلك الطرف الثاني إذا كان يجزم أنه مدين ب1000 ريال لزيد، لا يجوز له أن يترك ولا ريال واحد. ويكون هذا قبل بيان الحكم. أما إذا تبين الحكم وحكم القاضي بأن له أو ليس له، وحينئذ جمع من أهل العلم يرون أنه بعد بيان الحكم لا صلح. ومنهم من قال أنه يمكن الصلح، يعني إذا حكم لزيد على عمرو بالألف، نعم، ببينة ليست كالشمس مثلا يعتريها ما يعتريها، أو حكم بعدم ثبوت الدين مع احتمال أنه ثابت لعدم البينة عند المدعي بعد صدور الحكم واقتنعوا بالصلح، لا يوجد ما يمنع من ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية خشبه أو خشبه، في جداره بالإفراد والجمع. ثم يقول أبو هريرة مؤكدا ما رواه وهو يومئذ أمير على المدينة من قبل مروان، أمير عليها ويملك الضغط على السامعين. يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة الثابتة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني الخشبة، فيضربهم بها أو بالسنة فيحملهم تبعة روايتها، ويكون بذلك قد أدى ما عليه ويأثمونهم. فلا يجوز منع الجار أن يضع خشبة على جداره، لأن هذا ما لا يضره، لكن إذا كان الحائط أو الجدار لا يتحمل، ما يتحمل خشب البيت مع خشب الجار، مثل هذا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فيلزم الجار ببناء جدار آخر أو يسند هذا الجدار الذي لا يتحمل. وقل مثل هذا في ما يشترك فيه الجيران من تصريف للماء أو نحوه، وأيضا ما يشتركون فيه من عدادات، مثل هذه الأمور ينبغي أن تسود فيها روح التفاهم والمودة والرحمة والشفقة والتحمل من الجيران، لأن الجار له شأن. الجار قد يحتاج إلى جدار جاري من غير أن يضع عليه خشب، بنى الجار الأول فوضع السور كامل من أربع جهات، ثم جاء الجار الثاني، هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم. والثالث، هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم. فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي أن يسود فيها ما ذكر من التفاهم والمودة والمحبة والتنازل أيضا، على أن يقر لكل شخص ما يخصه. يعني لو افترضنا أن زيدا من الناس مع مجموعة من الشركاء اشتروا أرض كبيرة وأرادوا عمارتها، فزيد بادر بالعمارة وسور البيت من أربع الجهات، ثم جاء الذي يليه سور بيته من ثلاث جهات، لا يلزمه أن يسور من أربع جهات، لأن السور قائم بالنسبة للجار. والثالث والرابع والخامس وهكذا لا يلزم أن تسور، قد يحتاج بعض الناس إلى جهة واحدة فقط، بأن يكون جيرانه من الجهات الثلاث كلهم عمروا وسور، وبقيت هذه البقعة محفوفة بثلاثة جيران، ما يلزم ولا جدار واحد، ما يقال له أن تضع أربعة جدران. وعلى كل حال لا بد من معرفة أصحاب الجدران، يعني هذا زيد عمر أول الناس، يكتب له أن هذه الجدران له وقعت في أرضه وما أشبه ذلك، لأن عرض الجدار مثلا 20 أو 25 سنتي مثل هذه لها وقع في الأرض عندهم، لها وقع في الأرض بطول الأرض وعرضها تأخذ مساحة، فيقال أن هذا الجدار وهذا الحائط لفلان وليس لنا فيه نصيب، لئلا يقع نزاع فيما بعد بين الجيران أو بين ورثتهم أو بين من يشتري منهم. فإذا عرفت هذه الأمور ولم تفضي إلى نزاع ولا شقاق فلا بأس. من أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا يلزم وليس على سبيل اللزوم لا يمنع، لأنه ماله ولا يجوز استعماله إلا بطيبة نفس منه، ولا يجوز استعماله إلا بطيب نفس منه. لكن أهل العلم يقررون أن ما لا يضر لا يجوز منعه، والناس شركاء في الأمور الثلاثة التي لا يتضرر الآخرون بها. ولو جاء شخص يريد أن يستظل بجداره أو يستضيء بناره يمنعه إلا ما يمنعه، لا يتضرر بحال، لا يمنعه إذا كان الظل تحت جدار زيد من الناس، لكن إن تضرر بذلك يمنع، إن تضرر عند الاقتباس بناره يمنع، أما ما عاد الضرر لا يجوز له أن يمنع. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني لا يجوز بل يحرم، لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، والحديث صحيح وله ما يشهد له. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحلب أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، فلا يجوز استعمال متاع الغير إلا بعد الإذن. لكن إذا جرت العادة مثلا أن الناس يستفيدون من بعضهم من غير إذن في بعض الأشياء التي لا يتضرر أصحابها بها، مثلا أنت وجدت كتاب في المسجد وتعرف أنه لزميلك وتقول بدل ما يضيع على الوقت أنا جالس أنتظر فلان أو أستغل فترة ما بين الصلاتين وأستفيد من هذا الكتاب بما لا يتضرر به صاحبه، وصاحبه تعرف أنه لا يكره ذلك، لك ذلك إذا دلت القرائن على ذلك. أما إذا كان يمنع أو فيه أسرار وأمور كتبها لنفسه، إن بعض الناس يكتب في الكتب في أجوافها أشياء لا يريد من الناس أن يطلعوا عليها، وكم على كتب العلم من الأمور التي لا تمت إلى العلم بصيلة من أصحابها، تجد مثلا بعض الأسرار يخشى أن ينساها فيكتبها، وقد يكتب مثلا ولد له في يوم كذا مولود اسمه كذا، ولدت له كذا، طلق امرأته في يوم كذا طلقة الرجعية وراجعها، يكتبها لئلا ينساها فيطلق بعدها ثلاثة. موجود في كتب العلم بعض هذه التصرفات. فمثل هذا الذي يكتب هذه الكتابات في كتابه لا يريد من أحد أن يطلع عليه، فمثل هذا لا بد من إذنه، فمجرد ما يوجد في الكتاب تعليقات أو أشياء يترك. فالأصل أن مال المسلم محترم، ماله حرام لا يجوز انتهاكه إلا بإذنه، أن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فالأموال لها حرمتها ولا يجوز الاعتداء عليها بحال، لا سيما إذا كانت تتضرر بالاستعمال. أما إذا كانت لا تتضرر بالاستعمال بحال من الأحوال فإن هذا يرجع إلى طيب النفس، طيب نفس الشخص، فإذا كانت تطيب نفسه باستعماله من غير إذنه وجرت العادة بذلك وعرف من ذلك من خلال القرائن فلا بأس، وإلا فلا. وهذا أمر مجمع عليه، وجعله بعد حديث أبي هريرة لا يمنع جار جاره لا يحل امرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير إذن بغير طيب النفس منه، بغير طيب نفس منه، ليبين أن هذا لا يعارض هذا، أن هذا لا يعارض هذا، وأن حديث غرز الخشبة هذا مخصوص من العمومات التي تدل على عدم استعمال متاع الغير إلا بإذنه، هذا مستثنى، إلا بطيب نفس منه. طيب النفس قدر زائد على مجرد الإذن، لأنه قد يأذن مجاملة أعطني مفتاح السيارة والله أبغى لي مشوار، تعرف من حال هذا الشخص أنه لا يثق على سيارته أحد، ثم قال الله مجاملة، تعرف من الأمارات أنه مجامل، هل نقول هذا طابت نفسه؟ هذا ما طابت نفسه، فلا يستعمل ماله. إذا عرفت ظهر لك ولاح لك من الأمارات والعلامات أنك أخذته وهو كاره ولو جامل، ومنهم من يقول أبدا ما دام صرح لك بالاستعمال فلك ما سمعت وما عدا ذلك وما في نفسه هذا لا يعلمه إلا الله. وعلى كل حال الورع أن مثل هذا لا يستعمل. نعم. باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فليحتل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. الحوالة، وقد تكسر فيقال حوالة، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة. وهل هي عقد من العقود التي تراعى فيها شروط البيع، أو أنها عقد إرفاق؟ عقد إرفاق لحل بعض المشاكل التي تكون بين الدائنين والمدينين. وذكرنا مثال أن زيد من الناس له دين على مالي وهو مدين، فأحال الدائن على مدينه، هذه صورة الحوالة. لكن لو أحال دين بدين، هل هذه الصورة تدخل في بيع الدين بالدين؟ يعني هل إحالة زيد دائنه عمرا على بكر بدين له مثل إحالة دين زيد على ثاني بدين عمرو على رابع؟ هذاك دين بدين، هذاك عرفنا أن العلماء كافة على تحريمه، لكن هذا هل الحوالة دين بدين؟ زيد مدين لعمرو فأحاله على بكر لأنه مدين له، هل هذه من صور الدين بالدين؟ بعض العلماء يقول هي من صور بيع الدين بالدين، وهي مستثنات بالنص، لكن ما يظهر فيها أنها دين عقد، دين بعقد دين، لأن الأطراف فيها ثلاثة. لو كانوا أربعة قلنا دين بدين كما في صورناه فيما سبق. والمتجه أنها عقد إرفاق، عقد إرفاق يراد منها التخفيف على المدينين. فإذا كان زيد من الناس مدين لعمر، وزيد هذا وعمر هذا الدائن مدين لبكر، لكن عمرا لا يستطيع استخراج حقه من الطرف الثاني من مدينه، فأحال عليه من يستطيع، مثل هذا لا شك أن فيها فك لنزاع وخصام وشجار، فهي نافعة من هذه الحيثية. ولذا جاء في الحديث: مطل الغني ظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. وتقدم لنا حديث: لي الواجد ظلم. لي الواجد ظلم، ومطل الغني ظلم، وهما بمعنى يبيح عرضه وعقوبته، وقد تقدم الكلام في هذا. وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله. مطل الغني ظلم إلى الفاعل والمفعول، إلى الفاعل يعني المماطل غني، المدين غني، يأتيه الدائن فيقول غدا بعد غد في الأسبوع القادم، في نهاية الشهر، في الشهر القادم، هذا مطر من شخص غني. هذا إذا قلنا إنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وإذا قلنا إنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، قلنا أن مطل الدائن الغني ظلم، فكيف بمطل الدائن الفقير؟ يعني من باب أولى. إذا كان الدائن المماطل غني ظلم حرام ويبيح العرض والعقوبة، فكيف إذا كان الدائن فقير؟ نعم، هذا من باب أولى. إذا قلنا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، قلنا من باب أولى. إذا كان المماطل الدائن غني ويحرم مماطلته وليه، نعم، فلأن يحرم مماطلة الفقير المحتاج من باب أولى. يعني شخص مدين لزيد بألف ريال، وزيد يملك المليارات أو الملايين، ومدين لبكر بألف ريال وهو لا يجد غيره، أيهم أشد مماطلة؟ يعني يكون يماطل مصاحب الملايين أو يماطل من لا يملك شيء؟ نعم، الذي لا يملك شيء أشق وأصعب عليه. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع في لفظ إذا أحيل، والإتباع والحوالة بمعنى واحد، أتبع أحدكم على مالي من الملاءة وهي الغنى والجدة، على غني على مليء، إذا أحيل على المليء بحيث إذا طولب دفع، بخلاف المعسر، بخلاف المعسر الذي إذا طولب لم يدفع، فإذا أتبع على مليء فليتبع، ما له عذر، مجرد ما تطلب مالك يحصل لك. لكن إذا كان مليء يكفي في الملاءة الغنى، أو لا بد من الغنى مع البذل، لابد مع البذل، لأن بعض الأغنياء أشد من كثير من الفقراء. الفقير إذا كان بيده شيء بيدفع، لكن بعض الأغنياء كيف استخرج منه المال؟ فالملاءة هي الاستعداد للدفع بمجرد الطلب. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا حيل على مليء فليحتل، يعني ليقبل الحوالة، ليقبل الحوالة. وعلى هذا يشترط في الحوالة كما يقول أهل العلم لفظها، أحلتك على فلان أو أتبعتك فلانا، يشترط فيها لفظها ورضا المحيل. يعني أن تطلب زيد من الناس ما تستطيع أن تفرض عليه أن يحيلك على كذا، لا تستطيع أن تفرض عليه، فلا بد من رضا المحيل، وهذا بلا خلاف. ورضا المحال عند الأكثر، ورضا المحال عند الأكثر، وإن خالف بعضهم في رضاه لقوله عليه الصلاة والسلام فليتبع، وفي رواية فليحتل. إذا أمر شرعا هل يشترط رضاه؟ لا يشترط رضاه، وبعضهم يقول لا بد من رضاه، يعني مثل هذا قد يحصل له به ضرر، قد يكون مليء وباذل لكن يحصل له ضرر، يحال على شخص يجامله ويخجل منه أن يطالبه، مثل هذا يتضرر ولو كان مليا، ولو كان مليئا. على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، حيله على أبيه أو على عمه أو على أخيه أو على قريبه أو على صهره، يخجل أن يطالبه بالمال ولو كان مليئا. ولذا يشترط أكثر العلماء رضاء المحال، وأما المحال عليه فلا يشترط رضاه عند الجمهور، فلا يشترط رضاه عند الجمهور، اشترطه بعضهم. على كل حال هذه الأمور لا بد من مراعاتها. والأمر كما عرفنا إذا أتبع أحدكم على ما يتبعه أنه الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، وعلى هذا أهل الظاهر والجمهور على أنه للاستحباب. الشق الثاني من الترجمة يقول المؤلف: باب الحوالة والضمان. الضمان تحمل الدين عن صاحبه مع بقاء ذمة الصاحب الأول مشغولة، يعني يأتي زيد ليستدين من عمرو فيطلب منه إما كفيل أو ضامن غارم. كفيل هذا الذي يحضر، هذا الذي يحضر المدين متى ما أراد الدائن، يعني مجرد إحضار، مجرد كفالة شخص، لا كفالة، لا ضمان مال، والضمان التعهد بالوفاء إن لم يسدد المدين الأصلي. سم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يخص الشق الثاني من الترجمة هو الضمان، يقول: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا، جابر أنصاري، يعني توفي رجل من الأنصار، صاري سلمي ولعله من بني سلمة، توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، يعني جهزناه للصلاة عليه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي عليه. ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ تصلي عليه يعني عرض، بدلا من الأمر صلي عليه، أو استفهام يعني هل تصلي عليه. الأصل مثل هذا لا يستفهم عنه، فإذا قدم الميت صلى عليه الناس من غير استفهام، لكن هذا من باب الأدب، من باب الأدب في الخطاب، تعرض المسألة عرض من غير أمر أو استفهام، وإلا من يتأخر عن الصلاة على الجنازة وفيها من الأجر ما ثبت. تصلي عليه فخطأ خطا، من أجل أن يصلي عليه، من أجل أن يصلي عليه، وكأن هذا الاستفهام توطئة لما حصل من التشريع في هذا الحديث، وإلا يقدم الميت ويصلى عليه من غير سؤال عن دينه ولا عن شيء. هذا الأصل، إذا عرف أن عليه دين يتصرف معه، أما إذا جهل حاله فيصلى عليه من غير سؤال. نعم، تشريع، هذا تشريع. نعم، لا تسأل، لا، الحكم هذا يأتي ما فيه. وقلنا: تصلي عليها؟ أيوة، سؤال لجميع الناس ولا الإمام فقط؟ الإمام بيجينا ما فيه. قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا، يعني على العادة يصلي من غير سؤال، ثم قال: أعليه دين؟ أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف، ما صلى عليه. هذا يدل على أن الإمام لا يصلي على المدين من عليه دين، وهذا ما يعظم شأن الدين في نظر المسلم ولا يجعله يتساهل في أمر الدين. قلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، الأنصاري الحارث بن ربعي تحملهما قال علي الديناران علي، ضمنهما لصاحبهما ضمنهما لصاحبهما، فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، يعني حق عليك الحق كما يحق على الغريم، فكنت غريما حق الغريم، وبرئ منهما الميت. يستفهم لأن بعض الناس إذا استثبت منه قال حسب التيسير أنت يسرت، لكنه قال نعم، قال نعم فأحسن على صاحب، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعلى كل حال الحديث صحيح، وأخرجه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، إلا أن في حديثه ثلاثة دنانير بدل دينارين، ثلاثة دنانير. هذا الحديث فيه ديناران وهو صحيح من حديث جابر، والآخر من حديث سلمة بن الأكوع وهو في البخاري وفي ثلاثة دنانير، فلعلها ديناران وشيء، فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال ديناران حذف الكسر، أو كان الأصل الدين ثلاثة دنانير فوفى المدين دينارا قبل موته فصارت دينارا. الحديث يدل على أنه لابد من التثبت وأخذ الإجابة الصريحة، لأن يعني بعض الناس قد يتصرف أو يتفوه بشيء لا يدرك حقيقته ثم بعد ذلك يعتذر. وإذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منهم الميت قال نعم، يعني مو مجرد أن تقول الله بتسبب أنت يسرت ولا أنا بريء، لا، تحملتهما تحملا تاما وانتقلت من ذمته إلى ذمتك، نعم نصلي عليه. فلا بد من التثبت في مثل هذه الإقرارات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه لأنه في حكم من لا دين عليه، إذا ترك وفاء يؤخذ من هذا الوفاء ويسدد عنه، وإذا صلي على من ضمن عليه أو تحول عنه الدين فلا أن يصلى على من في تركته ما يسدد عنه من باب أولى. صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. عرفنا أن الدين شأنه عظيم والناس يتساهلون فيه، كل هذا بسبب تيسير النسب وتسهيل الدين على كثير من الناس، لا يجد من يدين في أول الأمر، بل قد لا يوجد من يدين الناس، يوجد واحد في البلد ويتنكر شو الأملية الذين يدفعون أكثر ويترك الباقي، لكن الآن كل شيء متيسر كل يجد بغيته، ولا شك أن هذا التيسير صار سببا في أسر كثير من الناس، وقعوا في حبائل لا يستطيعون الخروج منها وتساهلوا في أمر الدين حتى تراكمت على الناس. وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فدل على أن عدم الصلاة عليه بعد الفتوح منسوخة، وعلى ذلك يصلي الإمام على المدين وغير المدين. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي وعليه دين فعلي، علي دين أسدده من مال المسلمين من مال المصالح العامة من بيت المال، فعلي قضاؤه. متفق عليه في رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء يعني فعلي قضاؤه. وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أو على الولاة من بعده أيضا، جاء ما يدل على أنه عليه وعلى الولاة من بعده، لكنه لا يسلم من ضعف. إذا كان في بيت المال سعة فلا شك أن تسديد الديون على المسلمين من مصارف بيت المال، من مصارف بيت المال، على أن لا يكون سببا في التساهل بالديون، لأن بعض الناس إذا عرف أن الدين يسدد عنه نعم تساهل في أمر الدين، تدين وانتوسع والله المستعان بيسدد عنه، لكن من يضمن أن بيت المال يستمر فيه ما يسدد عنك؟ وبعض الناس، وهذه من حبائل البنوك التي جعلت الناس يتتابعون في الديون، تقول من الشروط المذكورة عندهم أنه إذا توفي الغريم يعفى عنه، هذا يذكر بعض البنوك نعم، وعلى هذا يتتابع الناس في الاستدانة من هذا البنك ويقعون في حبائله ويقعون في الضائقات، ثم بعد ذلك يلزمون بالسداد، وما يدريك أنك إذا مت يعفى عنك أو لا يعفى. وعلى كل حال، من أخذ أموال الناس تكثرا جاء الوعيد الشديد عليه، فعلى الإنسان أن لا يستدين إلا إذا اضطر إلى ذلك حاجة لا مندوحة له عنها، ويأخذ بقدر الحاجة ويسارع في السداد. والديون لبيت المال حكمها كحكم ديون الناس، وبعض الناس يتساهل في التسديد لبيت المال، يقول لنا نصيب في بيت المال، ما وصل إلينا هذا نصيبنا، هذا ليس نصيبك، اتفقت واشترطت وتعاقدت مع من يمثل بيت المال على السداد في مدة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، مبلغ كذا، والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم، وهذا إحسان، فالإحسان ينبغي أن يجازى بالإحسان ويقابل بالإحسان، يقابل بمثله. يقول مثل هذا في الفواتير، بعض الناس يتحايل على إسقاطه. مسائل العقوبات بالمال مثلا، أسرعت سرعة زائدة فأعطيت قسيمة 100 ريال، قطعت إشارة أعطيت قسيمة بمبلغ كذا، بعض الناس يتحايل على إسقاطها ويدبر من يتصل له قبل أن تدخل الحاسب وما تمسح عنه، لكن هذا مثل هذه التصرفات لا تجوز. وقد وجد بعض القضايا التي حملت بعض الناس أن دخلت الحاسب ما استطاعوا يمسحونها، حولت على شخص آخر، هذا الظلم تعدي، هذا الظلم متعدي. أنت احرص على أن تلتزم بالأنظمة المبنية على المصالح المرعية. على كل حال، إذا حصل لك ما يحصل من بعض الظروف التي تستدعي بعض الخروج عن هذه الأنظمة لحاجة ماسة أو شيء من هذا، هذا له حكم ويقدر بقدره، لكن على الإنسان أن يلتزم بما حد له، لأن هذه مصالح محضة ومدروسة، والباعث عليها النظر في المصلحة العامة. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. تقدم مرارا الكلام في هذه السلسلة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه إذا صح السند إلى عمرو أن أقل أحوال أن تكون من قبيل الحسن، لكن السند لم يصح إلى عمرو، لأنه تفرد به بقية بن الوليد عن شيخه أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من شيوخ بقية المجاهيل، لا يعرف، رواياته منكرة كما قال أهل العلم، فالسند لم يصح إلى عمرو، ولذا قال الحافظ بإسناد ضعيف. وقال البيهقي: منكر، الخبر منكر، ضعفه شديد. وهو في هذا الحديث لو صح ينفي الكفالة في الحد، الكفالة في الحد، أما الضمان في الحد فلا يمكن أن يرد. لماذا؟ لأن الحد لا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول يضمن الحد على زيد الذي وقع في السرقة أو في الشرب أو في الزنا أو ما أشبه ذلك، بحيث إذا لم يمكن وجوده والاستيفاء منه يستوفى من الضامن. يمكن هذا؟ لا يمكن، مثل هذا لا يقبل النيابة. الكفالة التي هي مجرد إحضاره بدلا من أن يسجن هذا الشارب أو هذا الزاني أو هذا في وقت صدور الحكم، في وقت محاكمته، يقول شخص أنا أحضره متى شئتم، إذا حكم عليه عند التنفيذ أنا أحضره متى شئتم. هنا يقول الحديث لا كفالة في حد، لا كفالة في حد، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. فإذا وجد من يلتزم بهذا، والسجن موجود في عصر الصحابة، موجود في عصر الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بن ثال وهو في حكم السجن، من أصل من أصول السجن. والصحابة اتخذوا سجون للمخالفين، لكن لو افترضنا أن مثل هذا الشخص لو سجن ضاع أولاده، تفرقت يعني من وراءه تفرق ومصالحهم تضيع، مثل هذا لو كفل وجاء شخص يستطيع إحضاره عند الحاجة إلى الحكم عليه أو إلى إقامة الحد عليه، لا سيما مع ضعف الحديث، يتجه القول به. والإخراج من السجن بالكفالة أمر معروف موجود، لكن لا بد أن يتيقن أن هذا الشخص يحضر ما تحتيج إليه. أما إذا كفله ولم يحضره، لا شك أن مثل هذا لا يمكن الاستيفاء منه، لا يمكن الاستيفاء منه، ليس مثل المال. لكن لو سجن مكانه محله، والآن يسجن هذا الكفيل إذا لم يحضره في وقت مناسب، وقد يسجن والد هذا الشخص المطلوب بحد أو بغيره، وقد يسجن ولده من أجل الضغط عليه ليحضر. مقصود أن مثل هذه الأمور لا تزر وازرة وزر أخرى، الولد لا يتحمل ذنب أبيه والوالد لا يتحمل ذنب أبيه، فيقتصر في الجناية على الجاني ولا يتعدى ذلك إلى غيره. نعم، من التزم بإحضاره يلزم بذلك، وما عداه فلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ في درس الشيخ؟ لا، ما في شيء. هذا آخر شيء. أحسن الله إليك.